الله يفتح عليكم. أنا قاعدين معاك الصحور. اسمعها بالجمال التاني. Thank you.

انا قاعد لك مخصوص ايه يا ربنا تكون هي الدرجين يكون هي الدرجين Oh, I'm not a